وقوله يبغون بالخطاب لان مغنما، اللام من لان رمز لهشام، والميم من مغنما لابن ذكوان. أخبر أنهما قرأ أي ابن عامر بكماله أفحكم الجاهلية تبغون بتاء الخطاب، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب يبغون. فالقراءة بالتاء على الالتفات، وهي خطاب لقريظة والنضير، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في القتلى بالتفاضل الذي كان في الجاهلية، ولم يرضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أي قل لهم يا محمد، أفحكم الجاهلية تبغون وتعدلون عن الحق وأنتم أهل كتاب. وفي هذا الخطاب ما فيه من التهديد والتوبيخ والتشهير بهم. والقراءة بالياء رد على ما سبق من لفظ الغيب في قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقوله قبل يقول الواو حسك فاضما وحرم كنز رفعوا ويرتدد. قرأ مدلول الحاء من حز أبو عمرو وكفاء الكوفيون، والضائم وما يعقوب، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، بإثبات الواو قبل يقول. فتعين الباقين وهم الحرميون وابن عامر القراءة بحذفها. ورفع اللام المشار لهم بحرمي، وهم أبو جعفر ونافع وابن كثير، وكنز وهم الكوفيون وابن عامر، فتعين نصبها للبصريين. فمن أثبت الواو ورفع فذلك على القطع والاستئناف، والجملة خبرية عطفت بالواو على الجملة قبلها، والواو استئنافية. ويجوز أن تكون جملة ويقول الذين آمنوا مردودة على ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي وترى الذين آمنوا يقولون أهؤلاء الذين أقسموا. وقراءة البصريين بالنصب عطف على فيصبحوا، على أن فيصبحوا منصوب بإضمار أن في جواب الترجي بعساء بعد الفاء، لجعل الترجي كالتمني على مذهب الكوفيين، مستدلين بقراءة حفص لعله يذكر أو يخشى فتنفعه الذكرى بنصب فتنفعه. وقيل العطف على أن يأتي حملا على المعنى لا على اللفظ، فعسى الله أن يأتي وعسى أن يأتي الله واحد في المعنى، فعطف على المعنى على تقدير تقديم أن يأتي على اسم الجلالة. التقدير عسى أن يأتي الله بالفتح وعسى أن يقول الذين آمنوا، ولا ضمير فيه ويقول الذين آمنوا، لإسناد عسى إلى أن وما دخلت عليه، فعسى تامة لا تحتاج إلى رابط. ولو قدر العطف على لفظ أن يأتي كما هو في التلاوة لم يصح لخلوه من ضمير يعود على عسى، إذ يؤول ذلك إلى عسى الله أن يقول الذين آمنوا، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز عسى زيد أن يقوم ويأتي عمر، إذ لا يصح عسى زيد أن يأتي عمر، بخلاف ما إذا قدمت أن بعد عسى فإن ذلك جائز حسن، كما يحسن عسى أن يقوم زيد ويأتي عمر، وما لا يجوز أن يكون خبرا لا يصح عطفه على ما هو خبر. أو ويقول الذين آمنوا عطف على لفظ أن يأتي والرابط محذوف، تقديره آمنوا به. وقيل هو عطف على بالفتح على إضمار أن قبل يقول، أي فعسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقول الذين آمنوا، وذلك ليكون مصدرا، فيكون من عطف الاسم على الاسم على حد للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فالمصدر المؤول من تقر معطوف على لبسي، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن قرأ بإسقاط الواو اتبع مرسوم المصحف عنده لحذفها في مصاحفهم، فكل من حذف أو أثبت اتبع في ذلك رسم المصحف الذي عنده، وكل صحيح. ووجهت قراءة يقول من غير واو بأنها سيقت لجواب سؤال مقدر، كأن سائلا سأل ماذا يقول المؤمنون حينئذ، أي وذلك لما تقدم قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، فكان الجواب يقول الذين آمنوا. وقيل وجه ذلك ملابسة الجملة الثانية للأولى للضمير العائد منها على الأولى، فالموصوفون بي يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى قوله تعالى نادمين هم الذين جاء فيهم هؤلاء. فلما كان في كل من الجملتين ذكر من الأخرى أغنى ذلك عن حرف العطف بينهما، أي بالذكر وملابسة كل منهما للأخرى، فقام ذلك مقام ارتباطهما بحرف العطف، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.